السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في فضائل علي رضي الله عنه من المستدرك: حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا القاسم بن أبي شيبة، قال حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي، قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتولى علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اقرأ عبد الله. أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة ونفع بكم وبارك في عمركم. بإسناد ابن حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان، قال حدثنا الحسن بن علي الفسوي، قال حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي، قال حدثنا شريك عن قيس بن مسلم عن أبي عبد الله الجدلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن أبي طالب. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن علي الفقيه الإمام الشاشي ببخارى، قال حدثنا النعمان بن هارون البلدي، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الحديبية وهو آخذ بضبع، وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يقول: هذا أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره ومخذول من خذله، ثم مد بها صوته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن أبي دار من أبو ابن أبي دار من الحافظ، قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي، قال حدثنا سريج بن يونس، قال حدثنا أبو حفص الأبار، قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت فاطمة رضي الله عنها: يا رسول الله، زوجتني من علي بن أبي طالب وهو فقير لا مال له، فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن الله اطلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك؟ أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن سماك، قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، قال حدثنا حسين بن حسن الأشقر، قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال علي رسول الله المنذر وأنا الهادي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا مكرم بن أحمد بن مكرم من القاضي، قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا حسين الأشقر، قال حدثنا جعفر بن زياد الأحمر عن مخول عن منذر الثوري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب لم يجترئ أحد منا يكلمه غير علي بن أبي طالب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أحمد بن عثمان بن يحيى المقرئ ببغداد، قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام الرياحي، قال حدثنا أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري، قال حدثنا عوف عن أبي عثمان النهدي قال: قال الرجل لسلمان: ما أشد حبك لعلي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. ما أشد حبك. أحسن الله إليكم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. حدثنا أبو بكر بن إسحاق، قال أخبرنا بش بن موسى، قال حدثنا محمد بن سعد، قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال حدثنا شريك، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا الأسود بن عمرو وعبد الله بن نمير، قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمرني بحب أربعة من أصحابي وأخبرني أنه يحبهم. قال: قلنا: من هم يا رسول الله؟ وكلنا نحب أن نكون يكون منهم؟ فقال: ألا إن عليا منهم. ثم سكت، ثم قال: أما إن عليا منهم. ثم سكت. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني أبو علي الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أيوب الصفار وحميد بن يونس بن يعقوب الزيات قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة عن أبيه قال: حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرق مشوي، فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. قال: فقلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار. فجاء علي رضي الله عنه فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة. ثم جاء فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة. ثم جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح. فدخل فقال: ما حبسك علي؟ فقال: إن هذه آخر 3 كرات يردني أنس يزعم أنك على حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ فقلت: يا رسول الله، سمعت دعاءك فأحببت أن تكون رجلا، فأحببت أن يكون لأن تكون رجلا من قومي، أن يكون رجلا من قومي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل قد يحب قومه، إن الرجل قد يحب قومه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على 30 نفسا. ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسكينة، وفي حديث ثابت البناني عن أنس زيادة ألفاظ، كما حدثنا به ثقة المأمون أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين بن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن عليا ابن خالد السكوني بالكوفة من أصل كتابه. قال: حدثنا عبيد بن كثير العامري قال: حدثنا عبد الرحمن بن دبيس وقال: حدثنا أبو القاسم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح قال: حدثنا إبراهيم بن باب البصري القصار قال: حدثنا ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان شاكيا، فأتاه محمد بن الحجاج يعوده في أصحاب الله، فجر الحديث حتى ذكروا علي رضي الله عنه، فتنقصه محمد بن الحجاج، فقال أنس: من هذا؟ أقعدوني. فأقعدوه، فقال: يا ابن الحجاج، ألا أراك تنقص علي بن أبي طالب والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق؟ لقد كنت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، وكان كل يوم يخدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام من أبناء الأنصار، فكان ذلك اليوم يومي. فجاءت أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطير، فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن، ما هذا الطائر؟ قالت: هذا الطائر أصبته فصنعته لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم جئني بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معي من هذا الطائر. فضرب الباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، انظر من على الباب. فقال: اللهم اجعله رجلا من الأنصار. فذهبت فإذا علي بالباب، قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة. فجئت حتى قمت مقامي، فلم ألبث أن ضرب الباب، فقال: يا أنس، انظر من على الباب. فقلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار. فذهبت فإذا علي بالباب، قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة. فجئت حتى قمت مقامي، فلم ألبث أن ضرب الباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، اذهب فأدخل. فلست بأول رجل أحب قومه ليس هو من الأنصار. فذهبت فأدخلته، فقال: يا أنس، قرب إليه الطير. قال: فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكلا جميعا. قال محمد بن الحجاج: يا أنس، كان هذا بمحضر منك؟ قال: نعم. قال: أعطي بالله عهدا ألا أنطق أعطي بالله عهدا ألا أنتقص عليا بعد مقامي هذا، وألا أسمع أحدا ينتقصه إلا أشنب له وجهه. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ببغداد من أصل كتابه قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن حماد هذا قال: حديث حدثنا الطير. أبو عوانة قال: حدثنا أبو هذا حديث الطير الذي استنكره الإمام الذهبي على الحاكم، وقال: ما كنت أظن أن الجهل يبلغ بالحاكم هذا المبلغ حتى يخرج هذا الحديث. فلما تصفحت المستدرك وجدت حديث الطير بالنسبة لأحاديث أخر سماء، يعني هناك حديث أسوأ من هذا المستعان. قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بلج قال حدثنا عمرو بن ميمون قال إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه 9 رهط فقالوا يا ابن عباس فقالوا يا أبا عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا من بين هؤلاء. قال فقال ابن عباس بل أنا أقوم معكم. قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى. قال فابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا. قال فجاء ينفض ثوبه ويقول أف وتف وقعوا في رجل له 10 فضائل ليست لأحد غيره. وقعوا في رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاستشرف لها مستشرف فقال أين علي؟ فقالوا إنه في الرحى يطحن. قال وما كان أحدهم ليطحن. قال فجاءه وهو أرمد لا يكاد أن يبصر. قال فنفث في عينيه ثم هز الراية 3 فأعطاها إياه. فجاء علي بصفية بنت حيي قال ابن عباس ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا بصورة التوبة فبعث علي خلفه فأخذها منه وقال لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه. قال ابن عباس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني عمه أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال وعلي جالس معهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على رجل منهم فقال أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا. فقال لعلي أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس وكان علي أول من آمن من الناس بعد خديجة رضي الله عنها. قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ابن عباس وشرى علي نفسه فلبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه. وقال ابن عباس وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر رضي الله عنه وعلي نائم. قال وأبو بكر يحسب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال يا نبي الله. فقال له علي إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار وقال وجعل علي رضي الله عنه يرمى بالحجارة كما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يتضور وقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ثم كشف عن رأسه فقالوا إنك للئيم وكان صاحبك لا يتضور ونحن نرميه وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك. قال ابن عباس وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وخرج بالناس معه. قال فقال له علي أخرج معك؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فبكى علي فقال له أنا أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال ابن عباس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة. قال ابن عباس وسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب المسجد غير باب علي فكان يدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. قال ابن عباس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فإن مولاه علي. قال ابن عباس وقد أخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه رضي عن أصحاب الشجرات فعلم ما في قلوبهم فهل أخبرنا أنه سخط عليهم بعد ذلك؟ قال ابن عباس وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين قال ائذن لي فأضرب عنقه. قال وكنت فاعلا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه بهذه السياقة. وقد حدثنا السيد الأوحد أبو يعلى حمزة بن محمد الزيدي رضي الله عنه قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن مهروي القزويني القطان قال سمعت أبا حاتم الرازي يقول كان يعجبهم أن يجدوا الفضائل من رواية أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. قال حدثنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن أبي عون عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لي ولأبي بكر عن يمين أحدكما جبريل وقال والآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرج. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة الأنصاري عن سليمان بن محمد بن سعد بن عجر عن زينب بنت أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شكى علي بن أبي طالب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فينا خطيبا فسمعته يقول أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأخيش في ذات الله وفي سبيل الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا زياد بن خليل التستري قال حدثنا كثير بن يحيى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يتولاني في الدنيا والآخرة؟ فقال لكل رجل منهم أتتولاني في الدنيا والآخرة؟ فقال لا، حتى مر على أكثرهم فقال علي أنا أتولاك في الدنيا والآخرة، فقال أنت ولي في الدنيا والآخرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن محمد الورق عن علي بن حزور عن علي بن حزور قال سمعت أبا مريم الثقفية يقول سمعت عمر بن ياسر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يا علي طوبى لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب فيك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثني علي بن حمشاذة قال حدثنا عباس بن الفضل الأصفاطي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عبد بن مرة عن أبي البختري قال قال علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال فقلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنه يرد علي من القضاء ما لا علم لي به. قال فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه فما شككت في القضاء أو في قضاء بعده. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العدل قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من أهل اليمن فجعل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره فقال يا رسول الله أتى عليا رضي الله عنه ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال الاثنين طيبا نفسا بهذا الولد ثم قال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن كرع فله الولد وعليه ثلث الدية لصاحبيه فقرع بينهم فقرع أحدهم فدفع إليه الولد فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو قال أضراسه. حدثناه علي بن حمشاذة قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأجلح بهذا وزاد فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم فيها إلا ما قال علي به. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. وقد زاد الحديث تأكيدا لرواية ابن عيينة وقد تابع أبو إسحاق السبيعي الأجلح في روايته. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال الأسدي قال حدثني جدي معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة فذبحت لنا شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن رجل من أهل الجنة فدخل أبو بكر رضي الله عنه ثم قال لا يدخلن رجل من أهل الجنة فدخل عمر رضي الله عنه ثم قال لا يدخلن رجل من أهل الجنة اللهم إن شئت فاجعله عليا قال فدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبيد بن حاتم الحافظ قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا سيف بن محمد قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن قايل عن أبي صادق عن عليم عن سفيان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكم واردا على الحوض أولكم كلاما عن علي بن ابي طالب. اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابي حمزه عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال اول من اسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذا حديث نجي ولم يخرج. وإنما الخلاف في هذا الحرف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أول الرجال البالغين إسلاما، وعلي بن أبي طالب تقدم إسلامه قبل كان أول الرجال كان أول أحسن الله إليكم كان أول الرجال البالغين إسلاما وعلي بن أبي طالب تقدم إسلامه قبل البلوغ. أخبرني أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا كثير بن يحيى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا داود بن عوف عن عبد الرحمن بن أبي زياد أنه سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل يقول حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال إني وإياك وهذا النائم يعني عليا وهما يعني الحسن والحسين ففي مكان واحد يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا مالك بن دينار قال سألت سعيد بن جبير فقلت يا أبا عبد الله من كان حامل راية رسول الله من كان حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فنظر إلي وقال كأنك رخي البال فغضبت وشكوت إلى إخواني من القراء فقلت ألا تعجبون من سعيد أني سألته من كان حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وقال إنك لرخي البال فقالوا إنك سألته وهو خائف من الحجاج وقد لاذ بالبيت فسله الآن فسألته فقال كان حاملها علي رضي الله عنه. هكذا سمعته من عبد الله بن عباس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. ولهذا الحديث شاهد من حديث زنفل العرفي وفيه طول فلم أخرجه. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا الحسن بن حي عن أبي ربيعة الإيادي عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني بن نيسابور قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عقبة بن قبيصة قال حدثني أبي قال حدثنا عمار بن سيف عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل ألا أزوج أحدا من أمتي ولا أتزوج إلا كان معي في الجنة فأعطاني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا عمرو بن الحسين العقيلي قال أخبرنا يحيى بن العلاء الرازي قال حدثنا هلال بن أبي حميد عن عبد الله بن أسعد بن زرارة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي في علي ثلاث أنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرني علي بن عبد الرحمن بن عيسى السبيعي بالكوفة قال حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال حدثنا الحسين بن الحسن الأشقر قال حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي عن الوليد بن يسار الهمداني عن علي بن أبي طلحة قال حججنا فمررنا على الحسن بن علي بالمدينة ومعنا معاوية بن حديج فقيل للحسن إن هذا معاوية بن حديج الساب لعلي فقال علي به فأتي به فقال أنت السباب لعلي فقال ما فعلت فقال والله إن لقيته وما أحسبك تلقاه يوم القيامة لتجده قائما على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يذود عنه رايات المنافقين بيده عصا من عوسج حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وقد خاب ترى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرة قال حدثنا سعيد بن مسعود حديث رقم كم في طبعة التأثير؟ 4728 شيخ خالد التأصيل؟ نعم 4000 كم؟ 4728 ماشي نعم أحسن الله إليك. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروة، قال حدثنا سعيد بن مسعود، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال أخبرنا إسرائيل، وحدثني محمد بن صالح بن هاني، قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، والسري بن خزيمة، ومحمد بن عمرو بن النضر، قالوا حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ألا أعلمك كلمات إن قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال عبد الله بن أحمد وقد سمعته أنا من عبد الله بن محمد بن شيبة، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن أم موسى سرية علي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: والذي يحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وهو يقول: جاء علي مرارا. فقالت فاطمة رضي الله عنها: كأنك بعثته في حاجة. قالت: فجاء بعد. قالت أم سلمة: فظننت أن له إليه حاجة، فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب وكنت من أدناهم إلى الباب، فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يسارره ويناجيه، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك، فكان علي أقرب الناس عهدا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدل، قال حدثنا العباس بن الفضل الأصفاطي، قال حدثنا علي بن عبد الله المديني، وإبراهيم بن محمد بن عرارة قال حدثنا حرمي بن عمارة، قال حدثني الفضل بن عميرة، قال أخبرني ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي أن علي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيدي ونحن في سكك المدينة، إذ مررنا بحديقة، فقلت يا رسول الله: ما أحسنها من حديقة؟ قال: لك في الجنة أحسن منها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثني دعلج بن أحمد السجزي ببغداد، قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية البصري، قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب، قال حدثنا ناصح بن عبد الله المحملي عن عطاء بن السائب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب نعوده وهو مريض، وعنده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فتحولا حتى جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما لصاحبه: ما أراه إلا هالكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يموت إلا مقتولا، ولن يموت حتى يملأ غيظا. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، قال حدثنا الحسين بن علي بن شبيب المعمري، قال حدثنا محمد بن حميد، قال حدثنا سلمة بن الفضل، قال حدثني أبو زيد الأحول، قال حدثني أبو زيد الأحول عن عتاب بن ثعلبة، قال حدثني أبو أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. حدثناه أبو بكر بن بالوية، قال حدثنا محمد بن يونس القرشي، قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب، قال حدثنا علي بن غراب عن علي بن أبي فاطمة عن الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: تقاتل الناكثين والقاسطين والماركين بالطرقات والنهروانات وبالسعفات. قال أبو أيوب: قلت يا رسول الله: مع من نقاتل هؤلاء الأقوام؟ قال: مع علي بن أبي طالب. حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكة، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا عمرو بن عون، قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي رضي الله عنه قال: إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستغدر بي بعده. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، قال حدثنا سهل بن المتوكل، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما إنك ستلقى بعدي جهدا؟ قال: في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال أتاني عبد الله بن سلام وقد وضعت رجلي في الغرب وأنا أريد العراق، فقال لا تأتي العراق فإنك إن أتيته أصابك به ذباب السيف. قال علي ويم الله لقد قالها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك. قال أبو الأسود فقلت في نفسي تالله ما رأيتك اليوم رجل محارب يحدث الناس بمثل هذا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا شيخنا. أبو عمير، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا حسن بن علي بن بحر بن بري قال حدثنا أبي وأخبرنا أحمد بن جعفر القطعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن محمد بن خثيم المحاربي عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم بن أبي يزيد ابن محمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال شيخنا نعم شيخنا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال كنت أنا وعلي الرفيقين في غزوة ذي العشيرة فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بها رأينا ناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل فقال لي علي رضي الله عنه يا أبا اليقظان هل لك أن تأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون فجئناهم فنظرنا إلى عليهم ساعة ثم مشينا النوم فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صور من النخل في دقعاء من التراب فنمنا فوالله ما أيقظنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا تراب لما يرى عليه تراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحدث صوتك يتقطع أشكر ناصر الله رحيم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرج به الزيادة إنما اتفق على حديث أبي حازم عن سالم سعد قم أما تراب حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن عيسى بن السكن قال حدثنا الحارث بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جري بن كليب العامري قال لما سار علي إلى صفين كرهت القتال فأتيت المدينة فدخلت على ميمونة بنت الحارث فقالت ممن أنت قلت من أهل الكوفة قالت من أيهم قلت من بني عامر قالت رحبا على رحب وقربا على قرب مجيء على قرب مجيء ما جاء بك قال قلت سار علي إلى صفين وكرهت القتال فجئنا إلى هنا قالت أكنت بايعت قال قلت نعم قال فارجع إليه فكن معه فوالله ما ضل ولا ضل به هذا حديث صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجه دعلج قال حدثنا دعلج قال حدثنا دعلج بن احمد العزيز بن معاويه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى علي عبادة هذا حديث صحيح الإسناد وشواهده عن عبد الله بن مسعود صحيحة. حدثنا عبد الباقي بن قانع عن الحافظ قال حدثنا صالح بن مقاتل بن صالح قال حدثنا محمد بن عبد بن عتبة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناظر إلى وجه علي عبادة تابعه عمرو بن ورة عن إبراهيم النخعي. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى القاري وقال الغاز قارئ قال حد الغازي قال حدثنا المسيب بن زهير الضبي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه علي العبادة. حدثنا الحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة العدلان قال حدثنا سليم بن حزم المعدلة. قال حدثنا معلى بن راشد المعدلان نعم. المعدلان قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا معلى بن راشد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن معلب بن محمد عن أسد. أبيه عن علي عن معلى معلب بن بن أسد. أسد مش راشد. طيب قال حدثنا الحسن بن يعقوب وابراهيم بن عصمة المعدلان قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الى علي رضي الله عنه ام كلثوم فقال انكحنيها فقال علي اني اصوها لابنتي عبد الله بن جعفر قال عمر انكحنيها فوالله ما احد يرضى ما انكحه عنه فأتى عمر المهاجرين فقال ألا تهنونني فأتى عمر المهاجرين فقال ألا تهنونني فقالوا بمن يا أمير المؤمنين فقال بأم كلثوم بنت علي وابنتي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب وسبب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني محمد بن صالح قال حدثني يوسف بن ابي عطور عن ابيه حدثني قال حدثني حيان الاسدي قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد معهود ان الامه ستغدر بك بعدي وانت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي من احبك احبني ومن ابغضك ابغضني وان هذه ستخضب من هذا يعني لحيته من قال صحيح الاسناد ولم يخرج حدث قال لا لا مش نافع مش نافع قراءتك مش نافع محمد نص الصوت رايح يقرأ عبد الله عبد الله ربيع قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا احمد بن سلمه ومحمد بن شاذان قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر النعمان بن أبي شيبة عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف الله لومة لائم وإن وليتموها عليا فهادم مهتدي يقيمكم على صراط مستقيم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأصح بأصح الأسانيد على سبيل الاختصار. عبد الله مشيت عبد الله ولا إيه؟ قال حدثني أبو الطيب محمد بن أحمد الزهري قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيد بن وهب قال قدم على علي وفد من أهل البصرة وفيهم رجل من الخوارج يقال له الجعد بن نعدة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اتق الله يا علي فإنك ميت. فقال له علي: لا، ولكن مقتول ضربة على هذه تقضب هذه. قال: وأشار علي إلى رأسه ولحيته بيده: قضاء مقضي وعهد معهود، وقد خاب من افترى. ثم عاد عليا في لباسه فقال: لو لبست لباسا خيرا من هذا، فقال: لو لبست لباسا خيرا من هذا، فقال: إن لباسي هذا أبعد مما الكلب وأجدر أن يقتدي بي المسلمون. حدث الأستاذ أبو وليد قال حدثنا هيثم بن خلف الدوري قال حدثنا سعور بن عبد الله العنبري قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا حويصة بن بخشي أن عليا قتل صبيحة 21 من رمضان. قال: فسمعت الحسن بن علي يقول وهو يخطب وذكر مناقب علي فقال: قتل ليلة أنزل القرآن، وليلة أسري بعيسى، وليلة تقوم دم موسى. قال: وصلى عليه الحسن بن علي رضي الله عنه. وحدثنا أبو الحسن وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلمة قال حدثنا علي بن ربيع الأنصاري قال حدثنا أبي روح عن مولى علي أن الحسن صلى على علي وكبر عليه أربعة. وحدثني أبو سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني أبي قال حدثنا عبد بن طلحة الحناد وقال حدثنا أسراط بن نصر قال: سمعت إسماعيل بن عبد الرحمن يقول: كان عبد الرحمن بن مرجم المرادي عاشق امرأة من الخوارج من تيم الرباب، من تيم الرباب يقال لها قطام، فأناكحها وأصدقها 3000 درهم، وقتل علي رضي الله عنه في ذلك قال الفرزدق: فلم أرى مهرا ساقه بسماحة كمهر قط بين غير معجم، 3000 وعبد وقيمة، وضرب علي بالحسام المصمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلا، ولا فك إلا دون فك ابن ملجم. أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن عون المقري وبغداد قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا علي بن غراب عن أنه قال: لما ضرب ابن ملجم علي تلك الضربة أوصى به علي فقال: فضربني فأحسن إليه وأليم له فراشه، فإن أعيش فهضم أو قصاص، وإن أمت فعالجوه فإني أخاصمه عند ربي عز وجل. حدثنا الوليد قال حدثنا الهيثم بن خلف قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أعلى أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن عمران بن ظبيان عن أبي يحيى أنه قال: لما جاءوا بن ملجم إلى علي رضي الله عنه قال: اصنعوا به ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل جعل له أن يقتله، فأمر أن يقتل ويحرق بالنار. أخبرني أبو العباس محمد بن محمد المحبوبي قال حدثنا أحمد بن سيان الإمام قال حدثنا رافع بن حرب الليثي قال حدثنا عكرمة بن زيد عن أبي إسحاق الأبداني أنه قال: رأيت عقاتل علي بن أبي طالب يحرق بالنار في أصحاب الرماح، الرماح ولا الرماح؟ مكان ده ولا؟ الرماح. الرماح ده اسم مكان ولا؟ قال: أخبرني أحمد بن والوية العقاصي قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شهاب قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا نوح بن دراج عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أسماء الأنصارية قالت: ما رفع حجر بإيلياء ليلة قتل علي إلا ووجد تحته دم عبيط. قال الحاكم: قد اختلفت الروايات في مبلغ سن أمير المؤمنين حين قتل. فحدثنا أبو بكر بن إسحاق البغوي وعلي بن حمشة العدل قال: أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: قتل علي رضي الله عنه وابن 58 سنة. وحدثنا محمد بن أحمد بن بطة الأصواني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا حسين بن فرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن غالب قال حدثنا عبد الله بن عقيل قال: سمعت من الحنفية في السنة التي مات فيها حين دخلت سنة 81 ولا دخلت قال هذه دخلت سنة 81، قال هذه لي 65، جاوزت سن أبي. مات أبي وابن 63، ومات ابن الحنفية في تلك السنة. قال الحاكم: فأما مدة خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فعلى ما حكم به المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري وأبو يصر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة 30 سنة. قال سعيد: أمسك أبو بكر 2 سنتين، وعمر بن الخطاب 10 سنين، وعثمان بن عفان 12 سنة، وعلي 6 سنين. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا محمد بن بشير عن موسى بن مطير عن صعصعة بن صحان أنه قال: خطبنا علي رضي الله عنه حين ضرب ابن ملجم، فقلنا: يا أمير المؤمنين استخلف علينا. فقال: أترككم كما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: يا رسول الله استخلف علينا. فقال: إن يعلم الله فيكم خيرا يولي عليكم خياركم. قال علي رضي الله عنه: فعلم الله فينا خيرا فولى علينا أبا بكر رضي الله عنه. حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بن مروة قال حدثنا محمد بن موسى بن موسى القرشي قال حدثنا نائل بن النجيح قال حدثنا بالهمزة نائل ابن نعم. نجيح قال حدثنا فطر بن خليفة عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: دخل صعصعة بن صحان على علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، من تستخلف علينا؟ قال: إن علم الله في قلوبكم خيرا يستخلف عليكم خيركم. قال صعصعة: فعلم الله في قلوبنا شرا فاستخلف علينا. حدثنا ابو نصر احمد بن سهل الفقيه بخارى قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا زهير بن معاويه قال سمعت ابا اسحاق يحدث عن عمرو الاصم عن عمرو الاصم أنه قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن هذه الشيعة يزعمون أن علي مبعوث قبل يوم القيامة. قال: كذب والله، ما هؤلاء لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد الغفار بن داود الحضراني قال حدثنا موسى بن أعين عن عدي بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن الحنفية عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: قالوا لأبي المهدي السلام عليه قال: سبحان الله، ألم أنهكم عن هذا؟ إنما المهدي من هدى الله عز وجل. ذكر البيان الواضح أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفى من خواص أوليائه جماعة وهجرهم بذكرهم أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بما ليسوا له بأهل وسبهم غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى فارقوه وتوجهوا إلى حروراء منهم عبد الله بن الفواء اليشكري وشابة بن ربيعي التميمي. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد النخعي قال حدثنا عبد الله الأهوزي قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي وائل إن عبد الله بن الكواء وشبث بن ربعي وناسا معهما اعتزلوا عليا بعد انصرافه من صفين إلى الكوفة، فيما أنكر عليهم من سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فمن بعده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفوا وخرجوا عليه، فخرج إليهم علي وحاجهم ورجع عن غير قتال. وفي حديث أبي إسحاق الفزاري عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة زيادة ألفاظ منها: أيمان علي أني لا أساكنكم، أيمان علي أني لا أساكنكم في بلدة حتى ألقى الله عز وجل. وأخبرني أبو سعيد النخعي قال حدثنا عبدان الأهوازي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا عامر بن الصمت عن أبي الجحاف عن معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: من فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك فقد فارقني. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن عمران بن ظبيان عن أبي تحيى قال: نادى رجل من الغالين عليا وهو في الصلاة: شيخنا